الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الثالث بعد المئة، عن أبي جهم بن الصمح الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. متفق عليه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث الصحيح دل على أنه يحرم المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته، إذا اتخذ سترة أو بينه وبين موضع سجوده إذا لم يتخذ سترة، فالمصلي واقف بين يدي الله جل وعلا يناجيه ويسأله ويتضرع إليه، فالمار بين يديه يشغله عن توجهه إلى ربه، فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي. ويدخل في هذا كل من أشغل من توجه إلى الله جل وعلا بعمل صالح، فلا يجوز له أن يشغله أو أن يثبطه أو أن يقف في وجهه من أن يتم هذا العمل الذي توجه به إلى الله جل وعلا. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لأنه يأثم بهذا إثما عظيما، لكان أن يقف 40، يعني يتوقف في مكانه 40 حتى ينهي المصلي صلاته ثم يمر. ويقول: لا أدري، يقول الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وأيا كان فالمقصود من هذا النهي والزجر عن المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى مكة شرفها الله، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي في مكة، فمنهم من منع ذلك في سائر البقاع حتى في مكة، ومنهم من أجاز المرور بين يدي المصلي للطائفين، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة شرفها الله، فكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يريد أن يسجد يصلي حول الكعبة، فتريد أن تمر المرأة فيدعها، تمر فإذا رفعت قدمها وضع جبهته ساجدا في موضع قدمها، ومن العلماء رحمهم الله من أجاز المرور بين يدي المصلي في مكة كلها في حدود الحرم بما في ذلك منى ومزدلفة وسائر بقاع الحرم، قالوا لكثرة الناس ولكونها مشاعر يرتادها الناس من أماكن بعيدة ويكثر فيها الناس، فيشق على من أراد المرور أحيانا إلا أن يمر بين يدي المصلي، ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للمصلي أن يتخذ سترة في أي مكان كان يصلي فيه، أو يبتعد عن أن يعرض نفسه للمرور بين يديه، لأن بعض الناس هو الذي يسبب لنفسه ذلك فيأثم إذا صلى في طريق وله مندوحة عن هذا، أما إذا لم يكن له مندوحة فلا حرج، لكن إذا صلى في طريق وله مندوحة عن هذا فيكون عرض نفسه للمرور بين يديه فيأثم هو بذلك، وإذا كان المار مضطرا ضرورة ولا مندوحة من المرور فلا إثم على المار، ولهذا نقل في فتح الباري عن ابن دقيق العيد قال إن بعض فقهاء المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام، يأسم المار دون المصلي، وعكسه يعني يأسم المصلي دون المار، ويأسمان جميعا وعكسه يعني يأسمان جميعا ولا إثم عليهما جميعا. يأسم المار وحده أو يأسم المصلي وحده أو يأسم المار والمصلي أو لا إثم على المار وعلى المصلي، أربعة أقسام. بيانها قال: فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، وللمار مندوحة فيأسم المار دون المصلي. واضح؟ أن يصلي إلى سترة ويبتعد عن المارة ولم يضيق على المار، له مندوحة المار، يعني المصلي أخذ الاحتياط الكامل وما أمر به شرعا، فلا إثم على المصلي والإثم على المار، لأنه هو الذي قصد هذا الشخص الذي أبعد عن الطريق واتخذ سترة فقطع بينه وبين سترته، فالإثم على من؟ على المار. والثانية، الصورة الثانية، أن يأسم المصلي دون المار، العكس، أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعد عن سترته ولا يجد المار مندوحة فيأسم المصلي دون المار. يأتي إلى الطريق فيتعمد الصلاة فيه ولا يتخذ سترة أو يتخذ سترة بعيدة يسد بها الطريق، والمار لا مندوحة له من المرور، فمن الذي يأثم؟ المصلي، والمار مضطر للمرور لا إثم عليه. والثالثة، الصورة الثالثة، مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأسمان جميعا. الصورة الثالثة مثل الثانية، يكون الخطأ من الاثنين، المصلي أخذ الطريق ولم يتخذ سترة أو أبعد عن سترته، والمار له مندوحة عن هذا، الطريق واسع يبتعد عن المصلي فما ابتعد فأسما معا، لكن واحد منهم حصل منه خطأ. الصورة الثالثة مثل الثانية إلا أن المار له مندوحة، لو لم يكن له مندوحة لا إثم عليه، لكن له مندوحة، الطريق واسع يبعد عن المصلي فلم يبعد والمصلي عرض نفسه فيأثمان جميعا. والرابعة مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعا. الرابعة مثل الأولى في أن المصلي اتخذ سترة وأبعد عن الطريق، فهو أخذ الاحتياط لنفسه فلا إثم عليه. والمار لا مندوحة له من المرور، كلاهما لم يحصل منه خطأ، هذا مضطر للمرور، قالوا لا يأثمان جميعا. وهذا من كلام الفقهاء رحمهم الله، فقهاء المالكية. يؤخذ من هذا أنه يحسن للإنسان عند الصلاة أن يكون قريبا من الجدار، أو قريبا من عمود، أو يتخذ شيئا يستتر به ولو عنزة، العنزة العصا الصغيرة يركزها، أو يجعلها عرضا كما تقدم لنا. واختلف العلماء رحمهم الله في المسافة التي ينبغي أن يتركها المار للمصلي. أولا إذا اتخذ سترة فحد السترة، وإذا لم يتخذ سترة قالوا يترك له إلى موضع سجوده، أو يترك له مسافة 3 أذرع، وقال بعضهم يترك له مسافة رمية حجر، وهذا بعيد، لأنه إذا ترك له مسافة رمية حجر فمن أين يمر؟ قد يكون الجدار أقرب من ذلك. ما يؤخذ من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة. ثانيا وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد. ثالثا أن الأولى للمصلي أن لا يصلي في طرق الناس، يبتعد إذا كان له مندوحة، وفي الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها، يعني لا يضايقهم في طريقهم، لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في النهي هذا عن المرور، هل هو لإثم المار أو لئلا يعرض الصلاة للنقص؟ قالوا إن المرور هل فيه إثم المار فقط فنهي عن هذا، أم فيه تعريض لصلاة المصلي بالنقص؟ قولان للعلماء رحمهم الله. أربعة، شك الراوي في 40، هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام؟ ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر 40 كل هذا تأكيد ومبالغة للأمة في أن تحذر المرور بين يدي المصلي. وقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير، كقوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو كان مفهوم العدد مفهوم، لو كان العدد 70 مفهوم لقلنا إذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم 71 مرة غفر لهم، ولا يتأتى هذا. إذن فالعدد للتحذير، وأنه مهما استغفر لهم، لأن المنافقين وعدهم الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار، مهما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يغفر الله لهم. وكما ورد أنه قال لو علمت أنه لو زدت لغفر لهم لزدت. قال ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة لكان أن يقف 100 عام خيرا له من الخطوة التي خطاها. خمسة، أما في مكة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر من أمامه رجل أو امرأة. هذا قول كثير من العلماء رحمهم الله بأن مكة والمسجد الحرام خاصة لا يحتاج إلى سترة. فنقول إنه يحسن بالإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وأن على المصلي ألا يمنع المار أن يتركه. المصلي لا يمنع المار في المسجد الحرام، والمار يبتعد عن المرور بين يدي المصلي إلا إذا لم يجد ممرا أو مندوحة إلا أن يمر، فلعله إن شاء الله لا إثم عليه في هذا، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ولو كانت تلزم لمنعهم. وعبد الله بن الزبير كما تقدم لنا ينتظر المرأة حتى ترفع قدمها إذا أراد أن يسجد، ثم يسجد في موضع قدمها رضي الله عنه، دل على أن المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا إثم في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. وبعض العلماء عمم ذلك في مكة كلها، في الحرم، حتى في منى، في مزدلفة، في سائر البقاع في مكة أنه لا يلزم، والله أعلم. الحديث الرابع بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث له قصة، وذلك أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي وقد اتخذ سترة، فجاء شاب يريد أن يمر بين يديه فدفعه، قالوا فالتفت الشاب يمينا وشمالا يرى طريق فلم يجد، فمر فأراد أن يمر بعزم فدفعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دفعة أشد من الأولى. انصرف الشاب وذهب إلى مروان بن الحكم يشتكي، فأنهى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلاته ولحقه عند مروان بن الحكم، فقال له: يا أبا سعيد، اللي هو مروان، يا أبا سعيد ما لك على ابن أخيك؟ فقال هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فدل هذا على أنه ينبغي لمن كان يصلي وقد اتخذ الاحتياط، وهذا في غير مكة، فأراد شخص أن يجتاز بين يديه أن يمنعه بالتي هي أحسن، إما أن يسبح أو يكبر أو يشير، فإن لم ينتهي فليدفعه بيده، فإن أبى فليدفعه دفعة أغلب، فإن أبى فليدفعه ولو سقط على قفاه، ولو مات فلا قصاص ولا دية. ودل هذا الحديث على أن من أراد أن يمر بين يدي المصلي يصح أن يقال عنه إن هذا شيطان، وأن الشيطان يطلق على شياطين الإنس كما هو في الأصل لشياطين الجن، كما قال الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والشيطان يطلق على الإنس وعلى الجن. ويؤخذ من هذا أن كل من وقف في طريق خير ودعوة وتوجيه وإصلاح للمجتمع إنما هو شيطان، ويصح أن يطلق عليه بأنه شيطان. الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث: مشروعية السترة، لأنه قال: فأراد أحد أن يجتاز بينه بين يديه، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أما إذا لم يتخذ سترة فيكون هو المفرط. مشروعية السترة للمصلي ليقي صلاته من النقص أو القطع. مشروعية قربه منها، يكون قريب من السترة ما يضيق على الناس، وهذا القرب كما تقدم حدده بعض العلماء بأن يكون على حد موضع سجوده أو بمسافة 3 أذرع، والمراد 3 أذرع بذراع اليد. مشروعية قربه منها ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها، لأنها إذا كانت مسافة بعيدة فلا يستطيع أن يرد من أراد أن يمر بينه وبينها إلا بمشي، وإذا مشى أثر هو على نفسه قبل أن يؤثر المار عليه، فيكون بحيث أنه يطول بيده من أراد المرور فيمنعه، ولئلا يضيق على المارة طريقهم. 3: تحريم المرور بين المصلي وبين سترته، لأنه من عمل الشيطان، قال: إنما هو شيطان. منع من يريد المرور بين المصلي وبين سترته ويكون بإشارة أولا، يعني بالتي هي أحسن تدريجيا، وهم من أول مرة يدفعه بقوة وغلظة يكون جنى عليه. ويكون بإشارة أو تسبيح أولا، فإن لم يندفع منع ولو بدفعه لأنه معتد. قال القاضي عياض: والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده، يعني لا يمشي خطوات لأجل أن يرد المار، لأن ذلك في صلاة أشد من المرور عليه. خمسة: أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قود، إذا دفعه بالتي أحسن فلم يندفع، ثم دفعه بأكثر منها، ثم دفعه دفعة غليظة فسقط على ظهره ورأسه ومات، قالوا لا دية له ولا قصاص، لأن هذا الدفع مأمور به، فهو كقتل الصائل، وقتل الصائل لا دية، فليس على الدافع ذنب ولا قود، لأن دفعه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. إذا المرء أمر بشيء شرعا فترتب على هذا الشيء مثلا ضرر آخر لم يتعمده، فإن فعله يكون مأذونا له فيه، مثلا تأديب المعلم لتلميذه، إذا لم يتجاوز وأراد تأديبه بشيء فأدبه مثلا بضربة ففقع عينه، فيكون لأمه مأذون في هذا التأديب، فلا قود عليه ولا دية في العين. ستة: الحكمة في رده ألا يقع في الصلاة خلل، ولئلا يقع المار في الإثم. يعني الغرض من الرد أمران: أمر يعود إلى المصلي لا تنقص صلاته، لأنه ورد في بعض الآثار إذا مر بين يديه نقصت صلاته بالنصف، فالدفع لمصلحة المصلي من أجل ألا تنقص صلاته، والدفع لمصلحة المار لئلا يقع في الإثم، لأنك إذا دفعته واندفع سلم من الإثم، وإن دفعته فلم يندفع وقع في الإثم. سبعة: ما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة، لمن اتخذ الاحتياط، أما من أهمل وضيع وصف في وسط الناس ويريد أن يمنعهم أن يمروا بين يديه فهو الذي عرض نفسه، وهو الذي أساء، وهو الذي تقدم لنا في قول بعض الفقهاء رحمهم الله أن الإثم يكون عليه خاصة دون المار. فأما من لم يجعل سترة فليس له حرمة، لأنه المفرط في ذلك كما هو مفهوم الحديث، لأن الحديث واضح: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فليدافع، لكن إذا صلى في وسط الناس ولم يتخذ شيء يمنعه من الناس فيكون هو المخطئ في هذا. ثمانية: أن مدافعة كل صائل تكون بالأسهل فالأسهل. المرء إذا صال عليه صائل فلا يسارع في قتله من أول وهلة، وإنما شيئا فشيء، فإذا لم يندفع بالأسهل فله أن ينتقل إلى ما هو أعلى حتى لو أدى ذلك إلى قتله. فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفد وسائل اللين، يعني الأسهل فالأسهل. تسعة: ذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور، يعني إذا مر ولم تعلم عنه أو مر بسرعة وانتهى، فلا ينبغي لك أن تجذبه وترده، لأنك جعلت المرور حينئذ مرتين، بدل ما هو مر مرة وذهب أنت رددته فصار مروره مرتين. عشرة، ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور. المار مضطر للمرور، ولكن المصلي صف في الطريق فيكون الإثم عليه وحده. وقال يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي، يعني إذا فرط كل واحد منهم اشتركا في الإثم، وإذا كان التفريط من المصلي فالإثم عليه وحده، وإذا كان التفريط من المار والمصلي أخذ الاحتياطات وأبعد عن الناس فالإثم على المار وحده. الحادي عشر، إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها لأنه شيء جائز، كما تقدم لنا في مسببات وموجبات سجود السهو. إذا كان العمل لمصلحة الصلاة أو الكلام لمصلحة الصلاة أو المدافعة لمصلحة الصلاة فإنه لا ينقص الصلاة ولا يبطلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ كنت مسافرا إلى مدينة أخرى لا أنوي البقاء فيها أكثر من 4 أيام، ونويت تأخير صلاة الظهر إلى العصر، ووصلت هناك عند أذان العصر ودخلت المسجد وصليت الظهر 2 ركعات، ثم انتظرت إقامة صلاة العصر وصليت العصر مع الجماعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ علما أني قرأت القرآن لمدة 10 دقائق قبل إقامة الصلاة. نقول نعم، فعلك هذا صحيح، وهذا هو الواجب عليك، وهذا هو الأصل وهو السنة. إذا دخلت فهذا دخل قبل إقامة الصلاة بوقت، وهو أخر الظهر مع العصر، فعليه أن يصلي الظهر ثم يجلس ولو طال الفصل، لأن جمع التأخير لا يشترط فيها الموالاة بين الصلاتين، وجمع التقديم يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين. إذا صليت الظهر في وقت الظهر وأردت أن تجمع معها العصر، ثم انتظرت بعد صلاة الظهر وقتا ثم بذلك أن تجمع، نقول فات الجمع، لأنه يشترط في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا تشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير، لأن جمع التأخير أنت أديت صلاة الظهر وصلاة العصر باقي وقتها موسع، أو أديت صلاة المغرب بعد دخول وقت العشاء، وقت العشاء موسع، صلي المغرب مثلا بعد الأذان صلاة العشاء ثم تجلس تنتظر الإمام متى ما أقام الصلاة تصلي معه. ويجوز في الصلاتين المجموعتين أن تقصر إحداهما وتتم الأخرى، لأنك قصرت الظهر لأنك مسافر ووحدك، ووجب عليك إتمام العصر لأنك صليت خلف مقيم. يقول هنا: كيف يكون قتل الصائم لا دية فيه ولا قصاص؟ لا يا أخي، الصائم ما يقتل، وإنما الصائل هو الذي يقتل. إذا صال عليك شخص يريد أخذ ما معك، أو يريد قتلك، أو يريد أذاك بأي نوع من الأذى، فادفعه بالتي هي أحسن، فإن لم يندفع فادفعه بأكثر من ذلك، فإن لم يندفع فادفعه ولو بقتله. يقول: هل يجوز المسح على الشراب؟ يجوز إذا كانت صفيقة، يعني متينة ولا تصف العضو، ما تصف لون البشرة، وسالمة من الخروق. أما إذا كانت خفيفة أو شفافة أو تصف لون البشرة أو لا تثبت بنفسها أو فيها خروق فلا يمسح عليها، وما مسح عليه يلزم استدامته، فلا يمسح على شيء ثم يخلعه ويصلي بدونه. حكم الأذان والإقامة في أذن الميت عند وضعه في قبره هذه بدعة، ما يجوز أن يؤذن على القبر ولا أن تقام الصلاة عند القبر، وإنما يوضع ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، يجعل على جنبه الأيمن متوجه إلى القبلة، وإن جعل على جنبه الأيسر متوجه إلى القبلة فلا حرج، لكن الأفضل اليمين. يقول: حكم صلاة ركعتين تحية المسجد في بيت الله الحرام غير العمرة أو الحج، وهل يجب الطواف كلما دخل؟ أولا لا يجب الطواف كلما دخلت المسجد الحرام، وتحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، وتحية الكعبة شرفها الله الطواف. فإذا تيسر لك الجمع بينهما فحسن، تبدأ بالطواف أولا ثم تصلي ركعتين فهذا أحسن وأكمل، وإذا لم يتيسر لك معا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، أي مسجد من مساجد المسلمين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: البعض يصلي في المطاف بين الأذان والإقامة، وإذا مر بين يديه الطائفون يمنعهم بشدة، حتى إنه قد يؤدي إلى سقوطهم، فهل هذا المصلي على حق أم يأثم؟ المصلي لا يأثم في هذا، ما دمنا سمعنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، لكن عليه إذا صلى في المطاف أو قريبا منه ألا يمنع الطائفين، عليه ألا يمنعهم، والطائف لا إثم عليه في المرور بين يدي المصلي في هذه الحال. يقول: كيف يفعل من فاته تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة. أولا الداخل مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاته شيء من التكبيرات، فالداخل إذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام في الصلاة على النبي أو في الدعاء للميت، هو يقرأ الفاتحة لأن المصلي يبدأ بأول صلاته، فإذا كبر التكبيرة الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ثم إذا سلم الإمام والمرء لم يكمل صلاته فلا يخلو، إن كانت الجنازة باقية في مكانها حتى يكمل المصلون صلاتهم فأكمل صلاتك على كيفيتها وعلى صفتها كاملة. وأما إذا خشيت رفعها كما هو الحال مثلا في المسجد الحرام والمساجد الكبيرة لا ينتظرون من يكمل، فتابع التكبيرات الأربع وسلم وقد تمت صلاتك. وحكم رفع اليدين مع كل تكبيرة يستحب ذلك ولا يلزم. هل من كان من أهل مكة إذا خرج إلى المدينة أو إلى غيرها لعمل ما ثم أراد العودة هل له حج التمتع في هذه الحال؟ نعم، الساكن في مكة له التمتع وله القران وله الإفراد، لكنه في حال التمتع لا يلزمه هدي ويقاس عليه حال القران، وأما المفرد فلا يلزمه شيء أيا كان من أي جهة. فمثلا أنت ساكن في مكة وقدمت إلى مكة في ذي القعدة أو في شوال محرما بعمرة وأنت تنوي الحج، فأنت متمتع، أديت العمرة وتنتظر الحج، أنت متمتع، لكن ليس عليك هدي كما على من قدم من الآفاق. أنت في مكة نويت الإحرام قارنا بين الحج والعمرة، فلك القران ولا يلزمك هدي قياسا على التمتع، لأن المتمتع إذا كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي بنص القرآن، والقارن قياسا عليه. وهل نحن المقيمون هنا في مكة منذ رمضان إلى بعد الحج ثم نعود إلى بلادنا هل نعتبر من أهل مكة؟ لا تعتبر من أهل مكة، فإذا أتيت بعمرة في أشهر الحج فيكون عليك هدي التمتع. من جاء بنية العمرة ولو قبل أشهر الحج ويريد أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج فلا يعتبر من أهل مكة. لا يعتبر من أهل مكة الذين يسقط عنهم الهدي، ويعتبر من مساكين الحرم إذا كان فقيرا له أن يأكل من الهدي المخصص لمساكين الحرم، لأن فقراء الحرم الفقير الموجود في مكة ولو أنه نزلها قبل ساعة يعتبر من مساكين الحرم الذي يملك ثمن الهدي فقط. هل يجوز له صيام 10 أيام دون الذبح كي يشتري بذلك المال هدايا لأهله وأقاربه؟ لا يا أخي، إذا كان هذا المال الذي بين يديك على قدر نفقتك لو اشتريت بها هدي قصرت بك النفقة، نقول لا، وفره لنفقتك. أما إذا كانت نفقتك معك وتريد أن تشتري بقيمة الهدي هدايا لأهلك فلا يصح منك الصيام وأنت قادر على الهدي، لأن فرق بين أن يحتاج هذا المال لنفقته فنعم يوفره لنفقته ويصوم ولا حرج عليه. إذا كان غير محتاج لهذا المال لنفقته وإنما يحب أن يشتري به هدايا لأهله فلا، لأن الهدي مقدم على الهدايا. يقول: أنا جزائري قدمت إلى مكة بعمرة وأديتها والحمد لله، ثم سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، ثم رجعت من المدينة بعمرة وأنا أريد الحج، وأخبرت بأن عملي هذا غير صحيح وأن علي فدية لكوني أحرمت بعمرة في أشهر الحج، فهل أنا مخطئ في عملي هذا؟ الجواب: لا، لست مخطئ وعملك صحيح. أنت قدمت مكة بعمرة في رمضان أو في شوال أو في ذي القعدة وأديت عمرتك، ثم خرجت من مكة إلى المدينة وأردت العودة من المدينة إلى مكة لقصد الحج، ترجع إلى مكة بعمرة، ثم لو خرجت إلى جدة أو الطائف أو أي مكان وأردت العودة إلى مكة فتعود إليها كذلك بعمرة، مهما تعددت العمرة منك في أشهر الحج فليس عليك إلا هدي واحد، هدي التمتع. لكن أقول: لا ينبغي أن تخرج من أجل تكرار العمرة، لكن إذا خرجت لغير هذا القصد ورجعت إلى مكة ثم خرجت لغرض آخر ورجعت إلى مكة فيحسن كلما رجعت إلى مكة أن ترجع إليها بعمرة، ولو تعددت العمرة منك في شوال وفي ذي القعدة وفي العشر الأول من ذي الحجة فأنت متمتع، عليك هدي واحد، هدي التمتع. اعتمرت عمرة واحدة من شوال إلى الحج أو اعتمرت أكثر من ذلك ما شئت فليس عليك إلا هدي واحد، لكن لا تخرج أخي من أجل الإتيان بعمرة. إذا كنت أصلي في المنزل فهل هناك بأس إذا مرت أختي من أمامي؟ هذا على الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل لا يؤثر السترة في كل مكة؟ فلا يؤثر عليك مرور أختك ولا أمك ولا زوجتك ولا غيرها. عند من يقول إن هذا خاص في المسجد الحرام خاصة وأما ما سواه من البقاع فلا، فلا يجوز أن تمر بين يديك أختك ولا غيرها، والأولى للمار أن يجتنب إشغال المصلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.